والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قام والقرآن المجيد. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قام والقرآن المجيد. Oh!

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما كيف بنينا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل والنخل باسقات لا بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت ذنوبها الجبال فدكت والملك ولا أرجائنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فمن يكون والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ Oh, الفاتحة. يا حبيب الضلال، إن صوت كثير على الصدور.